السلام عليكم. في قصة حصلت في لبنان عام 2016، في لبناني عمره 92 سنة. هذا طول عمره يشقى ويتعب بسفراته وشغال، ما شاء الله ما خلى ديرة. كان يشتغل في البرازيل وكان يشتغل يعني في دول أوروبية، ورجع مرة ثانية لما كبر إلى لبنان، وكان ساكن في منطقة معروفة في لبنان يسمونها الرملة البيضاء. وعلى فكرة الرملة البيضاء من أرقى المناطق اللي موجودة في بيروت وقريبة من الروشة. هذه الرملة البيضاء ساكن فيها هالشايب هذا، توفت زوجته وعنده عياله 3 كبار كلهم عايشين بالخارج، كل واحد عنده تجارة وعنده كذا. وهذا كبر بالعمر خلاص يبي يرتاح، عنده خدامته من الجنسية سريلانكية سيلانية عمرها 50 سنة اسمها دانا، وعايش خلاص عايش على الله ثم على الإيجارات من المحلات والبيوت اللي عنده اللي مأجرهم، كان يطلع له سنويا 60,000 دولار وعايش وخلاص. تعرفون كبير بالعمر يعني ما يحتاج، يعني على آخر عمره يرتاح. هذا الشايب كان يستخدم صديقة خدامته كذلك سيلانية، عنده بيت في منطقة اسمها النبطية، فكان يستخدمها يعني بالسنة مرة مرتين، يرسلها مع السائق علشان يروحون بيته في النبطية تنظفه من الغبرة وكذا، لأن ما حد يسكن في البيت. فكانت هذه الخدامة اللي هي صديقة دانا عارفة وضع اللبناني الشايب هذا، وعارفة أنه ما في أحد بالبيت إلا هو وصديقتها دانا. ومن خلال البيت اللي كانت تنظفه وكذا عرفت انه عنده فلوس وعنده املاك وكذا، وعياله كلهم بالخارج وزوجته متوفية. فبدأ يعني الشيطان يوسوس لها، شلون ممكن انها تستفيد منه بما انه شايب وعاجز. راحت كلمت صديقة ثالثة لهم لكن بعيدة عن خادمة الشايب اللبناني، قالت لها أنا أشتغل مرات يعني بشكل متقطع في بيت اللي تشتغل فيه صديقتنا دانا، وهذا شايب عنده أملاك وعنده كذا، إيش رايك ندخل البيت ونسرقه؟ قالت لها أوكي، لكن بشرط إني أكلم صديقي. منو صديقها؟ شاب لبناني ينقال له بلال أبو الجود، صديق الثالثة السيلانية الثالثة، علشان يخطط لهم شلون يقتحمون البيت شلون يسرقونه. المهم قالت لها ما في مشكلة. اجتمعوا الثنتين هذول السيلانيات مع صديقهم بلال أبو الجود وقالوا له الموضوع، بالعكس استانس وطلع من أصحاب السوابق يدور الفريسة. قال لهم شنو الوضع؟ قالوا له هذا شايب بروحه وأمان، الموضوع ما في إلا سيلانية صديقتنا ينقال لها دانا اللي قاعد عنده في البيت، ودانا هم كبيرة عمرها بالخمسينات يعني ما في خوف. قال لهم أوكي، شنو عنده في البيت؟ قالت فيه خزنة داخل البيت، والخزنة هذه دائما يجمع فيها فلوسه، ومفتاح الخزنة دائما يكون في مخباته في جيبه. قال لهم أنا عندي طريقة سهلة جدا نتخلص من الشايب اللبناني وكذلك من خدامته دانا. قالوا له شلون؟ راح جاب لهم مواد مخدرة وقال حق الخدامتين سيلانيات هذول صديقات دانا، أنتم تزورونها؟ قالوا إيه نعم نزورها عادي، كل يومين ثلاثة أمر عليها نزورها، وهي مو مقصرة معانا لأن تعرف إحنا مخالفين لقانون الإقامة في لبنان، فدائما نروح عندها مثلا نغسل ملابسنا، ننام عندها يوم يومين، ما تقول لا، والبيت فاضي وفيلا كبيرة، والشايب لبناني أصلا ما كان يعترض، بالعكس كان يعطف عليهم ويوكلهم ويشربهم. ف فقالوا ما عندنا أي مشكلة نقدر نزورها. قالوا أوكي هذه المخدرات تحطونها في عصير ولا ماي حق الخادمة دانا، وبعدين تحطونه في أكل الشايب، ما رح يطول. جرعة مخدرات بكميات كبيرة تكون في شراب أو أكل الخادمة والشايب مستحيل إن يقدرون يقاومون، ممكن يتوفون على طول. قالوا تمام، حطاهم هالمخدرات وراحوا إلى صديقتهم دانا. شلونك، شخبارك وكذا وسوالف، قاعدين معاها في المطبخ ينتظرون متى تقوم دانا تسوي أكل حق الشايب اللبناني المسكين. وفعلا قاعدة تشتغل دانا وهذول على بني يساعدونها. فحطت الأكل حق الشايب، تبي توديه للشايب، قالوا لها جيبي لنا ماي سوي لنا شاي. المهم يبي يشغلونها، حطوا المخدرات داخل أكل الشايب وشرابه، بالإضافة حطوا داخل العصير اللي أصلا سوته دانا لها ولصديقاتها سيلانيات الاثنين. ودت الأكل للشايب ورجعت. هذول كانوا خلاص يعني جهزوا المهمة وأتموها، منتظرين بس دانا متى تشرب العصير. دانا قبل لا تشرب العصير، وكان اتفاق سيلانيات الاثنين ان يفتحون الباب حق بلال عشان يدخل، وفعلا هو دخل وتخبى وراء الباب الخارجي، ما انتبهت عليه دانا. لكن توها تبي تشرب العصير سمعت صوت، هذا المجرم اصدر صوت غريب يعني تحرك قدمه ضرب الباب وكذا، انتبهت راحت تبي تشوف شنو القصه، ولا هذا بلال واقف، حتى انه كان خالع حذائه علشان ما يطلع صوت، لكن رب العالمين كشفه. انصدمت الخدامه هذه دانا، انت منو انت كذا؟ قالها لا لا انا جاي حق صديقتك فلانه وفلانه، وشافت يعني ملابس حتى الحذاء او الجوتي، استغربت منه قامت تصرخ بابا بابا. على طول اهو لما شافها تصرخ نط عليها وحط إيده على فمها ونزلها في الأرض، وساعدوه الخدامتين الأسيويات اللي هم سيلانيتين رفيجات دانا، كل واحدة فيهم اللي ماسك إيدينها واللي ماسك رجولها. الحبيب كان مجهز نفسه إنه يقتلها بأكثر من طريقة، كان معاه اللي هو التنار، تعرفون التنار اللي يخلطونه دايما مع الأصباغ، هذا نفس البنزين نفس الوقود الغاز يعني. وعلى طول وهو حاط ايده على فمها وهي تنازع وتصارخ وكذا، قام فتح التنر اللي حاطه في جيبه وحطه في نفس الكلينكس او الفوطه وحطه على فم دانا، وهذه تصرخ وتستنشق هالماده هذه لين اغمى عليها. قام راح وجابوا له كيس الخدامتين ولف على راس دانا وربطه وربط ايدينها ورجولها لين تاكد انها ماتت. الشايب المسكين ما يدري عن الموضوع، هم اعتقدوا ان الشايب اصلا اكل وشرب اللي كان فيه مخدرات اللي حاطين الخدامتين له. لكن لما دخلوا عليه الغرفة لقوه نايم، لا قرب للشرب ولا الاكل، للحين ما يدري شو السالفة. والشايب تعرفون يعني نومه ثقيل شوي، قال لهم خلوه خلوه، رجع مرة ثانية للمطبخ وأخذ سكين احتياطا إذا ما نفع معاه اللي هو التنر لما يحطه على فمه إنه يستخدم السكين. وفعلا راحوا جابوا له فوطة والسكين حاطها في مخباته، وترسوا الفوطة هذه من مادة التنر ودخلوا معاه الغرفة، غرفة الشايب وهو نايم. كان نايم الشايب على جنب، قام هذا بلال أبو الجود وسحبه من كتفه علشان يخليه ينام على ظهره. أول ما نام على ظهره صح الشايب قاعد يصرخ أنت منو أنت كذا، حط على فمه الفوطة اللي مليانة من مادة التنر. الشايب قاعد ينازع وقدر برجولة يعني بقدمه أنه يرمي أو يدفع بلال عنه. لما شافوا أن الشايب قاعد يقاوم وفي حيل قام على طول بلال طلع السكين وسدد له طعنات في صدره إلى أن فارق الحياة. وطلعوا مفتاح الخزنة من مخباته وسرقوا كل الأموال اللي فيها بالآلاف الدولارات، وما خلوا شيء في البيت ينسرق إلا خذوه معهم، وقفلوا البيت وطلعوا منه، أنهوا المهمة بسلام بالنسبة لهم. وزعوا الأرباح بينهم، كل واحد تقريبا طلع له 6,000 دولار وساعات ثمينة رولكس وكذا. منهم الخدامة اللي هي صاحبة الفكرة أخذت الفلوس وقالت لهم أنا خلاص بسلم نفسي في أي لحظة للسلطات اللبنانية علشان يرحلوني كمخالف للإقامة، لكن قبل أروح أنا بحاول أني أحول الفلوس هذه كلها حق بلادي. قالوا لها خلاص، لكن أبدا لا تجيبين طارينة ولا نعرفك ولا تعرفينه. قالت لهم أوكي، افترقوا العصابة. راحت هذه السيلانية صاحبة الفكرة الجريمة واشترت مجموعة من الفلوس هذه فيها ذهب، والمجموعة الثانية حولتهم لأهلها في سيلان، وراحت سلمت نفسها للسلطات اللبنانية علشان ترحلها كمخالفة للقانون الإقامة. السلطات اللبنانية رجال الأمن لما مسكوها لقوا إن إيدها ما شاء الله مليانة ذهب، خواتم، مضاعد، سلاسل، تراتي، شو السالفة؟ أنت وين كنت؟ هي وين تشتغلين أصلا؟ وين كنت تشتغلين؟ قالت أنا أشتغل في بيت الفلاني. منو بيت الفلاني؟ نبي نتأكد الذهب هذا من وين جايبته كله يعني. لما خضعوها للتفتيش اعثروا عندها وصولات تحويل مبالغ بالآلاف الدولارات إلى سيلان. قال أنت من وين كل هذا يعني؟ وانتم عارفين الوضع يعني، شلون خدامك كل هذا الذهب وفلوس لازم تقولي لي وين كنت تشتغلين علشان تأكد، عطينا مصدر الأموال والذهب اللي عندك. قالت لهم مني ومني. قاموا يبحثون، كل ما تعطيهم عنوان يدقون عليهم ويسألون مو صحيح الكلام، اشتبهوا فيها. قالوا لا انت اكيد بايقتهم هذول. المهم اضغطوا عليها مني منك، اعترفت بالموضوع بالكامل. قالت يبا انا بوقت بيت الفلاني وكان الشريك، وهذا ترى اللي دبر القصة كلها واحد ينقال بلال ابو الجود لبناني، واحنا مالنا شغل واحنا ضحايا، منو هذا؟ القوا القبض عليه. الرجال انصدم، شو السالفة؟ قالت يبا اعترفت عليك انت الجاني. قال يبا كذابة، هي صاحبة الفكرة. فكرة شنو؟ السرقة. قال لا، فكرة اقتل الشايب اللبناني ونقتل خدامته السيلانية اللي ينقال لها دانا، وهم يعرفونها وأنا ساعدتهم. يوم امسكوا صديقة اللبناني سيلانية ثانية قالت لا يبا بلال هو اللي خطط حق. صارت حوسة. يوم راحوا بيت الشايب ولا فعلا لقوا جثة الشايب يعني متعفنة بعد كم يوم من واقعة الجريمة، والسيلانية خدامته متوفية كذلك موجودة في المطبخ ورابطين راسها بكيس نايلون ومتوفية كاختناق، وتم رفع الجثث للطب الشرعي وانكشفت قصة مقتل الشايب وخدامته وجريمة سرقة أمواله على إيد الخدامتين الأسيويات اللي كان الشايب أصلا يعطف عليهم ويصرف عليهم، لله في الله ما كان يعرفهم. وطمع كذلك صديقهم اللبناني اللي ينقال بلال، تم إحالتهم للمحاكمة وحكم عليهم بالإعدام. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.